ولا يبوح بما في داخله. إن الوالد يتناقض قدام الولد ويغدر أمام الولد ويكذب أمام الولد ويجرئ الولد على محارم الله. يعني مثلا يقول ولد ملتزم وسمع في المسجد هنا مثلا إن التدخين حرام، فبعد ما يصلي الجمعة يروح، أول ما يدخل على أبوه روح هات علبة سجاير. الولد لسه سمع دلوقتي أقول إنه حرام، وإن من حق العبودية ألا تعصي رب العالمين فيما أمر، وإن أي واحد يأمرك بأمر يخالف أمر الله عز وجل، انظر إلى الآمر مرة ثم انظر إلى مقام الله مرة، وشوف بقى أي واحد له رصيد عندك هو اللي هيغلب ويتغلب. فلما يسمع الكلام ده هو ويسخن ويقال لك الوالد أو الأب مقام الله، فهو لسه مقام الله قدام عينه، اول ما دخل خدوا على مشمه كده راحت علبة السجاير، لسه المقام الله قدام وحدلش. لكن الولد ما تعود قصد ان يقول لا، مش لانه مطيع، لانه ضعيف لا يستطيع ان يقول لا، عاجز عن اتخاذ القرار طول عمره. واحنا برضو ابائنا فرطوا ولا زال اباء الناس يفرطون في تربيه الاولاد. الولد يقول له بص يا ابني انت شغلتك تتفوق في الجامعه والمدرسه والكلام ده، وانا شغلتي اصرف عليك. تعرف عايزك ايه؟ تتفوق. يطلع الولد لا يحسن في الدنيا شيئا الا القراءه في الكتاب، واحيانا لا يصلح. يطلع الولد اول ما ياخد الجامعه 22 سنه ابوه يقول له بقى يا ابني شوف انا تعبت عليك وبقالي كام سنه بصرف عليك يلا بقى اشتغل، يروح مش لاقي ولا شغلانه عارف يشتغل فيها خالص، ولا شغلانه عارف يشتغل فيها. ابوه عوده ان هو يبقى بيه، اذا قلت له مثلا روح اشتغل في اي شغلانه يقول لك انا معايا لسان، انا معايا بكالوريوس اشيل انابيب، انا قاعد على الميزان، ها اروح اشتغل بقال ولا خباز ولا فران ولا، وانا راجل معاه بكالوريوس. ما هو متعود طول عمره قاعد على المكتب والاكل رجيل وقاعد على المكتب وهدومه نظيف، فتعود على المساله دي. ودي من افات المجتمع الزراعي. تعرف كل مجتمع كل رجال هم ابناء مجتمعهم، نفس الامراض بتجدها واحده. يعني تعرف المجتمع الزراعي مثلا اتعود ان هو يرمي البذرة في الارض ويديها شوية مية ويقعد لحد ما تطلع، اتعود على كده. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، كل يوم بيتغير، ولذلك تجد في المجتمع الصناعي مفيش حاجة غالية، كله رخيص، ايه اقلب. انما المجتمع الزراعي تجد الحاجة غالية. ليه؟ لانها تأتي بعد حين وتلازم المرأة طيلة العام. يعني ولو فلاح مثلا وزارع رز يفضل الرز في المطر موجود يبص على الشوال رايح جاي رايح جاي، تخبرك المسألة بالنسبة له راتبة. إنما المجتمع الاصطناعي يجيب عربية غالية جدا وبيعها ويقلبها ولا يهم. تجد هذا الخلق موجود في التجار، الجماعة التجار ما عندهمش حاجة غالية بخلاف الموظف، الحاجة بتاعته غالية قوي. ليه؟ راتب، يروح يدور على المكتب ويشد نوم او يقعدوا ازازوا لب او الكلام ده، في الاخر ياخد المرتب. هو ده المجتمع الزراعي بالضبط، يرمي البذره مساله راتبه مفيش فيها حركه، او الحركه بتاعتها قليله ومعروفه ومفهومه. هنرمي البذر باذن الله، نديله شويه ميه يطلع ايه ده، نبتدي نديله شويه ميه في شويه ميه في الكلام ده، وبعدين ايه نحصده. تجد بقى احنا بنربي اولادنا بمثل التربية، ولذلك بيطلعوا فاشلين في الحياة. يعني أنا مرة فاكر كان من حوالي 25 سنة كده في البيت بتاعنا في العزة كان في باب وسط، والباب الوسط ده الشنك بتاعه اتقلع، واخد بالك؟ فجبت قلحة وقمت زانق الايه الباب بيه مؤقتا، يعني على ما نجيب ايه على ما نجيب ترباب. ومرينا على بتاع الترابيز 300 مرة، والواحد برضه متربس مش مفتكر الترباز ده أبدا، يروح ويجي يروح ويجي مش فاكر أبدا. تضيع القلحة ادور على ألحة غير، مش اجيب ترباس او افكر ان اجيب ترباس، لا خلاص اتعودنا على المسألة دي. ومرة غبت حوالي ساعة انكت القش اللي فوق البيت عشان ادور على ألحة، ما كناش زمان ليه؟ عشان برضو ازنق الباب بألحة، اتعودت على كده خلاص. طول عمري اذاكر، وطول عمري الاكل يجيلي، وطول عمري بلبس كويس، وطول عمري بصل. لم يطلب مني الا بعد ما بلغت 22 سنة. طب 22 سنة يعمل ايه؟ فده نوع من انواع التربية الخاطئة. فالولد لما ما بيعرفش يقول لابوه لا، مش لانه مؤدب فقط، لانه ضعيف. فيه مواطن لابد ان يقول فيها لا بملء الفم. اذا امر بمعصية الله يقول لا بملء الفم ولا يهمه، وهو ده الادب. لان لا يكون ادبا ان تطيع اباك وتعصي ربك، هذا ليس من الادب في شيء. فلما يسمع الولد ان السجاير حرام، لا ابوه بيقول له روح هات عند السجاير، بتعمل عنده مشكله كبيره. فاحنا بنقول للاباء تعلموا من ابراهيم عليه السلام كيف ربى ولده. المهمات كان يشرك الولد فيها. انا عايزك اماني، مش لا يشترط ان تكون اماني واقعيه، لا اماني. قل له يا ابني ايه رايك لو جالنا مبلغ من المال وانا منتظر فضل الله، ويجينا مبلغ من المال محترم كده، ايه رايك نعمل فيه ايه؟ وتشوف الولد بيفهم ولا لا. الولد ده لو وصل له مال هيعمل فيه ايه؟ اختبر. اهو الكلام ببلاش يا اخي، بدل ما تقعدوا تكلموا في طيبة الناس وتكلموا كلام فارغ، اختبر ذكاء الولد، شوف الولد يفكر ازاي. واخد بالك؟ ممكن تفاجئ ان الولد يقول لك اجيب بلالين وفرقع مثلا يعني، فتقوم تعرف ان الولد ده متخلف عقليا، وان الولد ده لا يؤمن على اي فلوس تيجي، وان الولد ده لا تستحفظه على مال ولا تقول له ارعى اخواتك ولا الكلام ده. المفروض ان الواحد يقيس تفكير ولده كل فتره. انا والله يا اخوانا ساعات كده اجلس كده وافكر في بعض الاسئله التي تعرض علي في المحاضرات خطب الجمعه والكلام ده، بتعرض اسئله مكتوبه اخدها واقعد في البيت كده اقراها واتسلى فيها كده. ليه؟ اعرف نبض الناس بالاسئله، ايه اللي بيفكروا فيه. ولما يكون مثلا السؤال بيتكرر 20-30 مرة اعتبر ان هذه ظاهرة تستحق التعريف، تستحق ان نعمل محاضرة واثنين وثلاثة واربعة، اذا كانت ظاهرة مخيفة او اذا كانت ظاهرة سيئة نعمل محاضرات فيها. فمن ضمن الرقاع الورق اللي توصلني ان واحد يسأل عن حكم تصوير اولاده بالفيديو في مراحل السن المختلفة. الوقت سنه شهرين يلقط له ايه؟ صورتين ثلاثة. 3 شهور يلقط له صورتين ثلاثة. 4 شهور وهكذا دواليه. واخد بالك؟ علشان خاطر لما الولد هو بيقول يعني لما يكبر الولد اقول له بص شوف انت كنت ايه؟ فيقوم الولد يستحضر حالته وهو ضعيف وانا بلعبه والكلام ده هو. واخد بالك؟ وانا باكله وانا بشربه وانا مش عارف ايه والكلام ده، بس ما بيصوروش وهو بيضربه. واخد بالك؟ هيصوروا بيلعبه هيصوروا باكله ويصوروا بشربه، لكن هو بيضربه لا. فعلشان ايه؟ يعني نستعين بهذه الشرائط على بر الاولاد. فلما قرات السؤال ده فرحت وفكرت، قلت سبحان الله، هذا الرجل ما خطر بباله ان يصور عقل ولده ابدا. وشوف الولد ده عقله بيكبر ولا عقله فاقد النمو؟ ما المفروض هو عمال يصور جسم الولد، طب ما تشوف عقل الولد بيكبر عقله ولا لا. كل سنه ولا كل شهرين ثلاثه اربعه خمسه تقوم تتكلم مع الولد وتعرض على اي قضيه من القضايا، تقول له يا ابني عاجبك اللي الكلب الامريكي ده بيعمله في العراق مثلا. ابنك كده سنه 12 سنه 13 سنه 15 سنه تخليه يعيش قضايا الأمة، نتساهر فيه. إيه رأيك في اللي بيعمله ده؟ طيب يا ابني أنت لو أمير المؤمنين هتعمل إيه؟ أنت لو الأمر بيديك، فرض إن أنت رئيس الجمهورية، هتعمل إيه؟ شوف تفكير الولد، قد يكون الولد في تفكيره انحراف، ثم تدرك هذا الانحراف في الصغر وتصححه له.